حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن الهالي وهو ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتاه رجل وقال أرأيت قول الله تعالى وكان الله؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما كذلك كان لم يزل. نعم معنى الاستمرار، كان على كل شيء عليما عليما حكيما لم يزل هكذا سبحانه. نعم هذا معنى قوله فيما سبق وكان عرشه على الماء كقوله وكان الله عليما حكيما، يعني مستمر لم يزل عرشه على الماء. نعم صلى الله. في بعض الضعف في بعض الكلام. نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ إن الله على عرشه وعرشه على سماواته وسماواته على أرضه هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة، وإنه لا يئط به مثل أطيط الرحل بالراكب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده. تكلم حشي على سند لأن جبير هذا فيه كلام جبير بن محمد، ولكن المعنى لا يستشفع بالله على خلقه لأن شأن الله أعظم من ذلك سبحانه. قال يقول سنده ضعيف فيه محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع تهذيب، والحديث أخرجه أبو داود في السنة في الجهمية على في الرد على الجهمية عن عبد الأعلى ابن حماد ومحمد المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي بإسناد المؤلف، وقال الحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح وافقه عليه جماعة، وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية وابن أبي عاصم في السنة والآجري في الشريعة. بس لكن محمد بن إسحاق صلح بالسماع صلح. نعم التي جبيل ها هنا قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عقبة بن عتبة يقول في محمد بن إسحاق مدلس ولا مصرح بالسماع. ظاهر قال يحدث أن سمع لكن ما قال حدثني فلان أو سمعت فلان، يصدق على من قال عن فلان أن حدث عن فلان مو بصريح. نعم في عندك جبير قول أحسن الله وجبير محمد بن جبير المطعم يقول ذكره ابن حبان في الثقات. نعم ذكره ابن حبان في الثقات وقال عنه ابن حجر مقبول روى له أبو داود حديثا واحدا التهذيب والتقريب. ماشي. وأبيه هو محمد بن جبير المطعم بن عدي بن نوفل النوفلي ثقة عارف من نسل. ماشي. المقبول عندهم ما يقبل ما يحتج به إلا إذا توبع. نعم نعم قرأ أبو موسى في أحاديث أخرى. نعم قرأ أبو موسى وعن محمد بن نعم سمعت محمد بن إسحاق يحدث صبر يحدث هو واضح أن قال حدثني. نعم هذا عند أهل العلم سير البريد 500 عام سير الحملات. نعم أورد ابن تيمية هذا الحديث في الفتاوى واستدل قال حديث صحيح. نعم هل يعتبر تصحيح ابن تيمية له تقوير؟ لا إمام كبير رحمه الله لعله وجد له شواهد. نعم قرئ على أبي موسى وأنا أسمع في كتاب التوحيد رحمه الله. نعم قرئ على أبي موسى وأنا أسمع أن وهبا حدثهم بهذا الإسناد مثله سواء. قال أبو بكر في خبر فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن

قال فحج آدم وموسى. وحدثنا محمد في عقبه قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال احتج آدم وموسى. قال محمد بن يحيى فذكر الحديث. قال أبو بكر خبر أبي صالح عن أبي هريرة قد سمعه الأعمش عن أبي صالح وليس هو مما دلسه. وخبر أبي سعيد في هذا الإسناد صحيح لا شك فيه، وإنما الشك في خبر أبي سعيد في ذاك الإسناد دون خبر أبي هريرة كذلك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال وأراه قد ذكر أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى وساق الحديث. باب ذكر البيان. بركة. قال أهل في هذا أن حج آدم وموسى لأن موسى لام بعد على ما فعل بعد التوبة، والإنسان بعد التوبة لا يلام، أو لأنه لام على المصيبة والمصيبة ليست من فعله وإنزاله من الجنة، إنما فعله الأكل من الشجرة، فاللوم ليس في محله. ولهذا حج آدم وموسى لأنه لامه على أمر قد تاب منه وعلى أمر لم يفعله، وإنما فعل الأكل من الشجرة. الله أعلم. نعم. أصح أحسن خرج من الجنة والجنة فوق. نعم. مناسبته أحسن الله لأن الجنة إخراج آدم من الجنة والجنة فوق. لعل أراده من هالجهة. الله أعلم. نعم. ما شاء الا النفس ان يعرف النفس تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسك سبحانه وتعالى. نعم. ما بلغني شيء. نعم. نفخت فيه من روحي يا الله. ونفخت فيه من روحي. المراد يعني تشريف المخلوقات الروح المخلوقات. اضافه التشريف. نعم. يظهر الروح. نعم. نعم. نعم. فسر بالعلم وفسر أنه موضع القدمين وفسر بأنه العرش، والأقرب أنها مخلوق آخر غير العرش. وأما قوله أنه موضع القدمين يحتاج إلى دليل، قد يكون تلقاه من عباس من بني إسرائيل محل نظر. نعم. الحمد لله رب العالمين. بالبخاري أن يقول أدم لموسى عليهما السلام يقول قدروا علي قبل أن يخلقني 40 سنة، وهنا يقول قبل أن يخلق السماوات والأرض. هذا يعني نوع من التقدير، نوع من التقدير أصله قبل أن يخلق السماوات ب50,000 سنة، وفي تقدير تفصيلي مثل ما قال في قصة آدم، والتقدير الذي عندما نفخ الروح في الجنين، والتقدير السنوي في ليلة القدر، كلها تفصيل من القدر السابق. يعني 40 سنة ده هو عمر خلق آدم إلى من هذا قدر السابق. الله يحفظ شيخ، شخص نذر يصوم شهر كامل وصام 16 يوم جاه ضرب وانقطع عن الصيام، هل يلزم يكون الصيام متتابع؟ إذا كان ناوي التتابع لا بد يعيد من أقضيه، بس ناوي التتابع، وكان ما نوى التتابع يكفي 30 يوم. نعم. الكرسي هو العرش. نعم. إذا ثبت. نعم. إذا ثبت قال استوى. نعم. يعبر بالأفضل وراء. نعم.